هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. يعني سيدنا جابر في يوم أحد الصحابة قتلوا أباه خطأ، يعني لما حصل ارتباك في الجيش وما كانوش عارفين إن عبد الله أصلا اللي هو والد جابر كان أصلا خارج القتال فما عرفوهوش فقتلوه، قتلوه بالخطأ. فهل هنا يحاسبون على، في فرق بين بقى الأحكام اللي هتبقى بعد كده من الدية والحاجات دي، لكن هل هو يحاسب؟ هو في حال حرب وحصل يعني لخبطة وقتل والد جابر بالخطأ من غير عمد، يعني هو مش متعمد، هو فاكره كافر وفي وقت الحرب ومش باين، هو مش عارفين هو مين فقتلوه، بعدين اكتشفوا ان هو مسلم. فهو ده معنى الخطأ، أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. طيب، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه بمعنى أنه لا إثم فيه. فمعنى إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان بمعنى إيه؟ تجاوز عن الإثم، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. يعني لو واحد نسي إن هو يتوضأ، هو دخل يتوضأ وبعدين نسي ودخل صلى، هو متوضاش. طب لو هو دخل يصلي من غير وضوء وهو قاصد، ده ذنب، يعني ده ذنب، لأن في استخفاف بالصلاة وبحق الله سبحانه وتعالى وأمره. إن واحد يقول لك خلاص أنا هصلي كده خلاص من غير وضوء، طيب لو هو صلى نفس الفعل، صلى من غير وضوء برضه بس كان ناسي، هو نسي إن هو متوضاش، طيب هنا هل يأثم؟ لا يأثم. طيب سؤال، هل معنى كده إن الصلاة بتاعته صحيحة؟ لا، مش معنى إن هو لا يأثم إن الصلاة بتاعته صحيحة. فعشان كده ده معنى كلام ابن رجب رحمه الله، بيقول رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين له أنه كان صلى محدثا لو افتكر فإنه عليه الإعادة، ولو ترك الصلاة نسيانا، هو ناوي أنه يصلي وهو بيصلي على طول لكن نسي. أحيانا يحصل الإنسان هو اتشغل في حاجة وبعدين افتكر إن هو صلى، كان مثلا متعود إن هو بيصلي في أول وقت في المسجد في جماعة، فلأي سبب من الأسباب شغل وما قدرش، إن هو كان معذور مثلا ما قدرش يصلي جماعة مثلا في المسجد وبعدين نسي، تفاجأ إن خلاص وقت الظهر بيخلص خلاص، فساعتها هل يأثم إن هو خلاص لو دخل وقت العصر، دخل وقت الصلاة اللي بعدها وأول لما أذن أذان العصر افتكر إن هو ما صلاش الظهر؟ طبعا لا شك، لا شك إن ده يعني نقص، نوع نقص، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذكر ربك إذا نسيت، وقال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فأحيانا يكون ده من الشيطان، ممكن يكون الإنسان فعلا مهموم وعنده مشاغل وكده لكن ينسى، لكن نسيان الأمور المهمة، الأمور الواجبة، وهي يقول صليت ولكن نسيت إن أنا ما صليتش، فده يدل برضو على ضعف انشغال قلب الإنسان بالصلاة وعدم اهتمام في بعض الأوقات، فممكن ينسى، لأن هو لو حاجة هو منشغل بيها ومهتم بيها يعني نادر لما ينسى إن هو ما صلاش وهو متعود على الصلاة، لكن أحيانا يقع الإنسان. طيب لو وقع من غير قصد هو نسي ودخل وقت الصلاة اللي بعدها، هل هو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها؟ لا، لم يتعمد، هو نسي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب هل نقول خلاص هو نسي ووقت الظهر خرج فخلاص بقى مش مشكلة، يصلي العصر وخلاص، والظهر كده ايه عدى بقى خلاص وقته. لا، هو نسي الصلاة يصليها على طول. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا وأقم الصلاة لذكري. فالحديث فيه فضل رحمة الله سبحانه وتعالى ونعمته على أمته. لكن بقى مسألة الإكراه فيها بقى، مسألة الإكراه فيها تفصيل زي ما ذكر في الهامش، وهي مسألة يعني فيها تفصيل عند العلماء. طيب، ثم قال رحمه الله: الحديث الأربعون. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، قال يعني من القيلولة، يعني نام في ظل شجرة ثم راح وتركه. واحد مسافر، شوف مثال، مثال عظيم جدا، مثال عظيم جدا. يعني واحد مسافر في طريق فوجد شيء من التعب، عايز ينام، عايز يرتاح، فلقى شجرة وتحتها ظل، فنام تحت ظل الشجرة، استظل بهذه الشجرة وقام من نومه، ثم ركب دابته ومضى في سفره. هو ده تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الدنيا، فيقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، يعني نام في ظل الشجرة أو حتى استريح من غير نوم، سرد ظهره شوي ثم راح وتركه، ثم راح وتركه. كذلك إنسان، يعني مهما جمعت من الدنيا، عندك أموال وعندك عربيات وعندك زوجات وعندك أولاد وعندك قصور وبيوت وملابس، مهما جمعت من الدنيا هتاخد إيه معاك بعد لما تموت؟ ولا حاجة، كل ده لا قيمة له. لكن للأسف الإنسان متعلق بالدنيا، إنسان منا متعلق بالدنيا. وسبحان الله، حتى أحداث إخواننا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم وأن ينتقم من يهود المجرمين، فعلا سبحان الله بتحسسك قيمة الدنيا. لأن تخيل أنت تكون في يوم عندك بيتك، عربيتك، فلوسك، لبسك، ذهبك للمرأة، يعني كل حاجة، حياتك مستقرة، وفجأة كل حاجة تروح في الدنيا، كل حاجة، كل حاجة حرفيا عندك تروح. فالإنسان فعلا في الوقت ده بيعرف قيمة الدنيا، قيمة الدنيا عند ربنا، وإن إحنا معظمين الدنيا. الدنيا تخيل كده، دنيتك كلها من أولها لآخرها ممكن في لحظة تروح، في لحظة، إذا قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، إذا قضى أمرا سبحانه وتعالى، ممكن كل حاجة تملكها في الدنيا تروح في لحظة، وإحنا شفنا ده. فالمفروض ده يبقى فيه عبرة، عبرة لكل إنسان منا اللي مازال متعلق بالدنيا ومازال يعني يقدم الدنيا على الآخرة ويرغب في الدنيا يذر الآخرة محتاج يفوق. وأنا سبحان الله يعني حد حكى لي يعني موقف من كام يوم كده. أختي يعني كانت بتغسل بنت شابة ماتت، والبنت عندها تقريبا يعني في العشرينات، وماتت بسبب جرعة زائدة من مخدرات اوفر دوز. وكانت لابسة، ولقوها في شقة وكانت لابسة لبس صعب جدا، متبرجة جدا، فغطوها في عباية. وبعدين لما راحوا عشان يغسلوا البنت دي، الأخت اللي هي المغسلة لقت إن البنت على جسمها وشم شكله مخيف جدا، تعابين وشكله مرعب، وعاملة حلقان ولابسة خاتم معين. سبحان الله ما فيش حد من أهلها موجود، ولا أبوها ولا أمها، وصحبتها كل صحبتها نفس الشكل، نفس اللبس ونفس الشكل ونفس الهيئة ونفس الوشم ونفس الخاتم، وأختها نفس الكلام. يعني لدرجة إن المغسلة، الأخت المغسلة، وكان معاها أخوات، خافوا من البنت، خافوا من منظر البنت. طبعا هو ده يعني ده يعني ده محتاج طبعا فتوى، لأن يعني الظاهر إن والله أعلم إن في حاجة مش طبيعية. يعني ممكن يكون ده مثلا فصيل معين من عبدة الشيطان أو حاجة زي كده، لكن بنت عايشة في وسط مسلمين من بيت مسلم، الله أعلم هل هي مسلمة ولا مش مسلمة. في لحظة شوف الإنسان اللي بيسلم نفسه للشيطان ويتبع الشيطان. أنا فعلا والله ما قعدت أتفكر في المعنى ده، معنى الإنسان باع نفسه فعلا، إن الشيطان يستحوذ على الإنسان لدرجة إن هو يضيعه والإنسان ده يموت. يعني تكون نهاية الإنسان اللي هو مشي فيه طريق الحرام، يعني ترك الصلاة وارتد عن الإسلام وعمل وشوم على جسمه ومقاطع الرحم، وعاش بقى حياة الضياع، حياة الغفلة، مخدرات، الزنا، الحياة اللي هو يعتقد إن أنا كده حر. وفي الآخر بعد ما سلم نفسه للشيطان خلاص مات، يموت على كفر، يموت على كبيرة من أكبر الكبائر، يموت وهو قاطع للرحم، يموت وهو تارك للصلاة، تموت وهي بتشرب مخدرات، تموت وهي متبرجة، لدرجة إن ربنا يقذف في قلوب الأخوات اللي بتغسل الميتة رعب، خايفين منها، مش عارفين يغسلوها، ومش عارفين إحنا هي دي مسلمة نغسلها ولا ما نغسلهاش. فسبحان الله أنا وقع في نفسي آية عظيمة في سورة إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هو ربنا قال عن الشيطان كده: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان يقوم يخطب في النار بعد لما قضي الأمر، يعني بعد لما خلاص الناس اللي دخلوا الجنة دخلوا الجنة، واللي دخلوا النار دخلوا النار، يقوم يخطب في الناس وهي حسرة، يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. عشان كده تعلق الإنسان بالدنيا وطمع الإنسان في الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة ممكن يضيع الإنسان. هذا من المداخل اللي الشيطان يستحوذ بيها على الإنسان، إن هو يتعامل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام، يعني يجي زمن زي الزمن اللي احنا فيه، هو لا يبالي اصلا هي الفلوس دي من حلال ولا من حرام، وهي فلوس. فهكذا كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه، يعني الدنيا بتبعد والآخرة مقبلة إليه، والآخرة تقترب كل شوية، لما إنسان عمره يكبر في السن كل ما هو بيقترب من أجله من الآخرة. فيقول: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. قال: وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ مسك ابن عمر، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب يعني واحد مقيم في بلد غربة مش بلده، يعني تعلق الإنسان الغريب بالبلد غير إنسان اللي هو هذا وطنه، وتعلق عابر السبيل أقل، واحد معدي بس وخلاص. أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البت. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه، أو أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا، يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، يعني يستشعر: أنا مقيم في الدنيا لكن دي مش وطني، أنا وطني الجنة، أنا هنا حاسس بغربة. فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة. المرمة يعني ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه، يعني واحد بيجمع المتاع، بيجهز، يصلح شيء. قال: فإن الرمة هو إصلاح ما فسد ولم ما تفرق، والمرمة هي متاع البيت. يعني واحد قاعد بيلم بس، بيجهز بس الشنطة بتاعته، يجهز الحاجة، احنا مسافرين، احنا ماشيين أصلا، يعني متبت فيها قوي كده ليه؟ أصلا كده كده إيه؟ كده كده هتموت. فهو بيتجهز، بيقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه، هو بيستعد عشان راجع الوطن تاني. ومن كان كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه. يعني هو بيفكر: هو أنا إيه اللي هينفعني لما أرجع في بلدي؟ ده اللي أنا هاخده معايا، ده اللي أنا هاخده معايا، ده اللي هينفعني. فأنا أنا محتاج حاجة معينة أخدها معايا فهنشغل بيها، لكن الحاجة دي مش هتنفعني، مش هتنفعني في القبر، مش هتنفعني في أرض المحشر، مش هتنفعني على الصراط، مش هتنفعني بين يدي الله تبارك وتعالى. ما دام الحاجة دي مش هتنفعني خلاص ما خدهاش معايا، ما نشغلش بيه. لذلك لا ينافس أهل البلد في عزهم ولا يجزع من الذل عندهم. ثم قال: الحال الثاني أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره وهو الموت. يعني هو بيتعامل مع الدنيا ان هو مش حتى غريب، الغريب يقيم في دار الغربة؟ لا، ده هو مسافر عابر سبيل، عدى بس كده على البلد دي. ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. وبعض العلماء قالوا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قالوا أو هنا بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تكلم وقال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب استدرك فقال لا تكن غريبا، كن عابر سبيل. واضح؟ كأن هي رتبة أعلى، ما تبقاش غريب، لا خليك عابر سبيل. قال وأما وصية ابن عمر رضي الله عنهما فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. ويعني لو الإنسان منا تذكر هذا المعنى، يعني وصية ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لما يأتي وقت المساء يدخل عليك المساء لا تؤمل، يعني لا تنتظر الصباح، معنى إن أنت يكون عندك طول أمل إن أنا لسه هعيش لبكرة كمان. وإذا أصبحت، لو أنعم الله سبحانه وتعالى عليك وأصبحت فلا تنتظر المساء. يعني أحيانا إحنا بنتعامل مع اليوم والليلة والخطط الأسبوعية والخطط الشهرية، يعني هجيلك الأسبوع الجاي وهشوفك يوم الجمعة وهجيلك يوم السبت وإن شاء الله نتقابل بالليل، هو يغفل تماما عن معنى إن هو ممكن أصلا لا يدرك هذا الموعد. هو مش معنى كده إن هو مش مصدق إن هو ممكن يموت، هو عارف إن هو ممكن يموت في أي وقت، لكن مش عايش المعنى ده. كلنا كده، كلنا كده، يعني فعلا مش مستحضر المعنى ده، اللي هو فعلا هو ممكن يقول لك يا ده النفس اللي داخل ممكن ما يخرجش، ده ممكن إنسان يموت في أي لحظة، لكن هل هو فعلا فعلا متحقق بالمعنى ده؟ هل أنا فعلا مستشعر المعنى ده؟ إن أنا ممكن أقول كلام وما أقدرش إن أنا أكمل الجملة اللي أنا بقولها؟ الإنسان لو استشعر المعنى ده هل هيأجل قرار توبة؟ يعني اللي هو ماشي بكلام ابن عمر ووصية النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني لو واحد داخل ينام وهو مستحضر المعنى ده، ومستحضر معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هل يتصور إن في إنسان عاقل ينام وهو على معصية؟ ينام على معصية؟ مستحيل. ليه؟ لأن هو عارف إن هو ممكن لا يدرك الصباح. واضح؟ فعشان كده قال بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وقوله وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أو من خذ من صحتك لسقمك أو السقم أو سقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. فالإنسان يندم يقول يا ريتني كنت في وقت الصحة في وقت الفراغ، يا ريتني كنت حفظت القرآن، يا ريتني كنت تعبدت لله، يا ريتني كنت صمت تطوع وأنا كنت قادر. فيجي بعدين لما يكبر ويضعف عن الطاعة ويضعف عن العبادة يندم، ولا ينفعه الندم. فلذلك يقول وخذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك لمرضك، يعني أنت دلوقتي صحيح قادر تقدر أن أنت تقرأ كتاب وتقدر أن أنت تدعو إلى الله، تقدر إن أنت تطلب علم، تقدر إن أنت تحفظ القرآن، وتقدر إن أنت تفعل أفعال الخير، تقدر تقوم تصلي، تطول في الصلاة، عيش المعاني دي، لأن ممكن إنسان يبتلى بمرض فما يقدرش. طيب إيه الفرق؟ الفرق إن لو الإنسان تعود إن هو يفعل العبادات في وقت الصحة، لو ابتلي بالمرض أجره يجري. يعني لو انت في يوم من الايام انت تعودت ان انت تصوم اثنين وخميس، او تعودت ان انت تصوم 3 ايام كل شهر، او تعود ان هو يصلي بالليل له ورد من الصلاه، او ان هو بيتعلم العلم، يدعو الى الله، يفعل افعال من افعال الخير، وبعدين ابتلي بمرض فعجز عن هذه الافعال، فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه يكتب اجر الانسان. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني لو في يوم من الأيام إنسان كان ليه عبادة في وقت الشباب وبعدين كبر، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته يكتب له الأجر. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني استحضار المعنى ده مهم، إن أنا بعمل أعمال، أنا وأنا بقرأ الورد، الورد بتاعي بقرأه النهاردة، أنا كأني باخده معايا، أنا عايز الورد ده أشوفه في القبر، أنا عايز التلاوة دي أشوفها في القبر، أنا عايز ده أشوفه وأنا واقف في يوم القيامة في أرض المحشر، الصدقة دي عايز أشوفها في يوم القيامة. هو ياخد من حياته لموته. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال في صحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك أو سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. التأمل فعلا سبحان الله الآية، فكرة إيه؟ من قبل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ارجع لربنا وتوب قبل ما الموت يجي، قبل ما العذاب يجي. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس، لئلا تقول نفس، عشان ما تحطش نفسك في الموقف ده، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني. يحاول ان هو يعترض بالقدر، يقول لو كان ربنا هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره طب ارجع تاني فاكون من المحسنين. كل الاعذار دي وهذه الكلمات هل هي مقبوله؟ لا والله، يعني حتى هو يتحسر ويندم لكن لا ينفعه الندم. وقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ركز المعنى ده، أنفقوا من قبل أنيبوا من قبل، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يا رب بس أخذ فرصة أرجع تاني للدنيا، هتوب وأجتهد في العمل الصالح وأتصدق وأعمل أعمال صالحة فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. ثم قال اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. وأنتم يعني تعلمون كنا بنسمع قبل المجلس تلاوة لأخي باسل رحمه الله عفا عنه، هو باسل دخل ينام يعني، كان كويس وكان صحيح وصحته كويسة ومشتكيش من حاجة ومفيش أي مرض ومفيش أي حاجة مفيش أي أعراض، دخل ينام وسبحان الله مات وهو نايم فجأة. فيقول كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يتقبل الشهداء وأن يغفر لكل من مات من إخواننا المسلمين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي لبنان، وأن يتقبل شهداءهم وأن يملأ قلوب ذويهم بالصبر والرضا والإيمان واليقين. آمين آمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.